كما يبلى الثوب إذا اهترى أو أصبح قديما، والقلب تعتريه في بعض الأحيان سحابة من سحب المعصية فيظلم. وهذه الصورة صورها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر مضيء، إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. رواه أبو نعيم في الحلية. فالقمر تأتي عليه أحيانا سحابة تغطي ضوءه، وبعد برهة من الزمن تزول وتنقشع فيرجع ضوء القمر كما كان. عباد الله، قلب المؤمن يعتريه أحيانا سحب مظلمة. سحب مظلمة ما أسبابها؟ إنها من المعصية، فتحجب المعصية نوره، فيبقى الإنسان في ظلمة ووحشة. فإذا سعى إلى زيادة إيمانه واستعان بالله عز وجل انقشعت تلك السحب وعاد نور قلبه يضيء كما كان. عباد الله، إن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. إن أثر الطاعة والمعصية في الإيمان زيادة ونقصانا أمر معلوم مشاهد مجرب. إن شخصا خرج يمشي إلى السوق ينظر إلى المتبرجات ويسمع صخب أهل السوق ولغوهم، ثم خرج فذهب مثلا إلى المقبرة فدخلها فتفكر فإنه يجد فرقا بين تلك الحالتين. يقول بعض السلف: من فقه العبد أن يتعاهد المرء إيمانه وما ينقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أو ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. أمة الإسلام، إن مما ينبغي معرفته والتأمل فيه أن نقص الإيمان إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم فهذا فتور خطير، صاحبه مذموم، يجب عليه التوبة إلى الله والشروع فورا في علاج نفسه. أما إذا لم يؤثر الفتور إلى ترك واجب أو فعل محرم، وإنما كان تراجعا في عمل المستحبات، فما فعل صاحبه أن يسوس نفسه ويسود ويقارن بين هذا وهذا حتى يعود إلى نشاطه وقوته في العبادة. إن من وسائل علاج ضعف الإيمان، وهي وسائل كثيرة لا نستطيع أن نحصرها في هذا المقام، إن من الوسائل تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه من شاء من عباده. ولا شك أن فيه علاجا عظيما ودواء فعالا، كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والعلاج هنا هو التفكر والتدبر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدبر كتاب الله عز وجل ويردده وهو قائم بالليل، حتى في إحدى الليالي قام يردد آية واحدة من كتاب الله وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ مبلغا عظيما في تدبر القرآن. روى ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن عن عطاء قال: دخلت وأنا وعبد الله بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد الله ابن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت عائشة وقالت: قام ليلة من الليالي يعني يصلي، فقال يا عائشة: ذريني أتعبد لربي. قالت: ثلث والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره من البكاء، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال كلمته العظيمة: أفلا أكون عبدا شكورا. لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي هذه القصة دلالة على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من تدبر للآيات. لو تأملنا القرآن لوجدنا أن القرآن فيه توحيد ووعد ووعيد وأحكام وأخبار وقصص وآداب وأخلاق، وآثارها في القوم وفي النفوس متنوعة. ولذلك من السور ما يرهب النفس آية دون أخرى، يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، وفي رواية: هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. لقد شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السور لما احتوته من حقائق الإيمان والتكاليف العظيمة التي ملأت بثقلها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهرت آثارها على شعره وجسده. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون ويتدبرون ويتأثرون. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا رقيق القلب، إذا صلى بالناس وقرأ كلام الله لا يتمالك نفسه من البكاء. ومرض عمر رضي الله عنه وأثر قراءته: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. وعندما قرأ قول الله تعالى في قصة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وقتل شهيدا رضي الله عنه وهو والمصحف بين يديه. ومن أعظم التدبر تدبر أمثال القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لما ضرب لنا الأمثال في القرآن ندبنا إلى التفكر والتذكر، فقال: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويلخص ابن القيم رحمه الله ما على المسلم أن يفعله لعلاج قسوة قلبه بالقرآن، فيقول: ملاك ذلك أمران، أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله. وخذ بنصيبك من كل آية ونزلها على داء قلبك، فإذا فعلت هذا فإن القلب يبرأ ويبقى سليما. وللحديث بقية في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. السبب الثاني لعلاج ضعف الإيمان هو استشعار عظمة الله ومعرفة أسمائه وصفاته والتدبر فيهما وعقل معانيها واستقرار هذا الشعور في القلب وسريانه إلى الجوارح ليطبق ذلك في عمله. إذا تأمل العبد مثلا كلمة الجبار ارتجف قلبه وتواضعت نفسه للعلي العظيم وازداد خشوعا لربه سبحانه وتعالى. هو الحي الذي لا يموت، هو الحي سبحانه الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، هو القاهر فوق عباده، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، عزيز ذو انتقام، قيوم لا ينام، وسع كل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن عظمته ما أخبر به عن نفسه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والحديث عن التفكر والتدبر في أسماء الله وصفاته حديث يطول. الطريق الثالث لعلاج ضعف الإيمان طلب العلم الشرعي، وهو العلم الذي يؤدي إلى خشية الله وزيادة الإيمان به عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك لزوم حلق الذكر، وهو يؤدي إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب، منها ما يحصل فيها من تدبر وغشيان الرحمة ونزول السكينة وحضور الملائكة وذكر الله لهم في الملأ الأعلى. وعن سهل بن الحضيلة أن حضيلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. ومن الأسباب الإكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها، وأثره في تقوية الإيمان ظاهر كبير. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أسأل الله تعالى أن يقوي إيماننا وإيمانكم، إنه سميع مجيب. هناك يا عباد الله ظاهرة أجدها في جميع أو أغلب الجوامع يوم الجمعة، وهي تأخر الغالب من الناس عن الحضور قبل الخطبة، وأنتم تشاهدون ذلك. أنا لما دخلت المسجد اليوم لا يوجد سوى الثلث تقريبا، والثلثان الثلث الثاني أتى بمنتصف الخطبة الأولى، والثلث الأخير الآن قارب على الوصول بعد انتهاء الخطبة الثانية. وهناك الكثير ممن يبقى في فراشه وينظر إلى الساعة ويقول: لا، بقي على الإقامة، بقي على الإقامة. هو لم يقول بقي على الآذان الثاني مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة، ويقول بقي على الإقامة، يعني هو مستغني أن يحضر الخطبة مع أن الخطبة هي جزء من الصلاة. الخطبة جزء من الصلاة، ولذلك شرعت قبل الصلاة، ولله الحكمة في ذلك. أترون يا عباد الله كما نشاهد في بعض المصليات في العيد، لو كانت الخطبة خطبة الجمعة بعد الصلاة كم سيبقى، خاصة إذا كانت الجمعة في كل أسبوع. فاتقوا الله عباد الله، اعلموا أن حضوركم مبكرين لصلاة الجمعة فيه خير كثير، فيه خير عظيم، فيه أجر كبير. وهذا وأجزم أنه من ضعف الإيمان، يضعف إيمان الإنسان أن يبكر وأن يوقظ أولاده وأن يصحبهم معه، هي كلها نصف ساعة بالكثير. إذا أطال الخطيب نصف ساعة، كم نصف الساعة من وقت طيلة سبعة أيام؟ لا تعادلوا شيئا. فلنحرص يا عباد الله على أن نحضر مبكرين، من حضر في الساعة الأولى فكمن تقرب ببدنه، يعني كأنه ذبح بدنه لله، ومن تقرب في الساعة الثانية فكمن تقرب بكبش أو ببقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما تقرب بكبش، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما تقرب بدجاجة. انظروا إلى هذا التدرج، الناس حتى لا يتقربون ولا ببيضة، لأنه إذا دخل الخطيب انتهى. فليقوى إيماننا، ولنجاهد أنفسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلوا على الحبيب محمد، وأكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وفي غير هذا اليوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد أمننا ووحدتنا وجمع كلمتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا مولانا أن تجعل لنا جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم فرج كربتنا واقض حوائجنا ويسر أمورنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا واغن فقيرنا، اللهم اشف مرضانا واغن فقيرنا يا مجيب الدعاء. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما.